بسم الله الرحمن الرحيم. يا أقوى ويبشر

وقضى ربي قول لا إله إلا الله.

وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم سبحان الله.